هل يجوز أن أسمح للتلاميذ بالغش في مادة الإنجليزية والفرنسية والرياضيات؟ فقد قيل لي إن الشيخ مقبلا الوادعي رحمه الله أجاز ذلك حفظكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقد قيل لي هذه الواجب علينا جميعا أن نرفعها من قاموسنا، لأن في باب العلم من كان ناقلا فالصحة، ومن كان مدعيا فالدليل. والعبرة في قول العالم في دليله لا في قوله. وأنا أستبعد أن يكون مثل هذا يصدر من الشيخ مقبل رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو المعروف باتباعه للسنة وتقيده بالدليل في كل مسائله وفتاويه. أما الجواب عن هذه المسألة، فقلنا قد سبق أن ذكرنا أصلا من الأصول، ومهم جدا أن نتعلم الأصول قبل أن نقف على فروعها، وخاصة ما تعلق بأصول المسائل في باب المعاملات، لأنه مما يباشره الناس يوميا في حياتهم، ومما قد تعم به البلوى، ومما كذلك يسأل الناس فيه كثيرا. فإذا علمت الأصول فيه وحفظت، حافظ الناس عليها واستقامت معاملاتهم كلها، ما تعلق بالمعاملات المالية أو المعاملات المتعلقة بمثل هذه الأبواب. لا شك ولا ريب أن الأصل في هذا أن الغش محرم في الإسلام، وقد سبق أن قلت محرم بكل أنواعه وصوره. وفي مثل هذه المسائل قد يكون لما كانت المفسدة أخطر وأشد، قد يكون كذلك التحريم أشد، لأن إذا قلنا بجواز الغش في هذه المسائل سيتخرج لنا من أبنائنا من أصحاب الشهادات من نالوا هذه الشهادات بالغش والاحتيال، سيكون مهندس غاش، وسيكون طبيب غاش، وهكذا وهكذا. وهؤلاء بهذه الصورة قد يفسدون أكثر مما يصلحون، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فالغش محرم في الإسلام في هذه المواد أو في غيرها من المواد الأخرى، يعني محرم في مادة التربية الإسلامية كما أنه محرم في مادة الإنجليزية سواء بسواء، لأنه متعلق بما يتعلمه الطالب والتلميذ. فإذا غش فيه كان قد أعطى بضاعة ليست له، وبالتالي يعطى شهادة لا تحق له، ويكون بهذا قد تعدى وظلم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية.